إياكم والتشدد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، إياكم والتشدد عنوان كالبحر ليس له ساحل، أمر حذر الله عز وجل منه، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نقيضه يقوم دين الإسلام. قال ربنا عز وجل: لا تغلوا في دينكم. قال الإمام البغوي رحمه الله: أي لا تشددوا فتنفروا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم. وفي رواية: إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قال ابن تيمية رحمه الله: التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر. قال: فأما بالشرع فمثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله. وأما بالقدر مثل كثير من الموسوسين في الطهارة، إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب عليهم إيتاء مشقة ومضرة عليهم. وقال: التشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس محرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو هو التشدد، وهو مجاوزة الحد في الأمر. قال ابن تيمية: وإياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. وهذا فيه أن التشدد والغلو في الدين يهلك المتشدد، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، والحديث عند مسلم. والتنطع هو التعمق والتشدد في غير موضع الشدة. وعند البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية: القصد القصد تبلغوا. هذا الحديث بوب عليه البخاري برحمه رحمه الله في كتابه باب الدين يسر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال ابن حجر: وقوله الدين يسر أي دين الإسلام ذو يسر. قال: لأن الله عز وجل رفع فيه الإصر الذي كان على من كان قبله، والحنيفية السمحة هي السهلة الميسورة، والحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. والمشاة بالتشديد المبالغة، قال: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال: وقال ابن المنير: إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام للوصول مع السداد والمقاربة. والتسديد هو إصابة الغرض، وهو في الحقيقة حقيقة الاستقامة على أمر الله عز وجل والتمسك بالدين، كما قال ربنا: الذين يمسكون بالكتاب، خذ الكتاب بقوة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهو التوسط وطلب الصواب من غير إفراط ومن غير تفريط، وهذا هو دين الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عدلا خيارا. فالاعتدال في الأمور أيها الأفاضل والوسطية صفة لازمة لمن تمسك بالدين الحق، فمن عجز عن شيء من ذلك فالمقاربة، وهي أن تقارب الغرض، أن تقارب الغرض، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. وقوله أغدو وروح وشيء من الدلجة، هذه ثلاثة أوقات حث النبي عليه الصلاة والسلام استغلالها في الطاعة والعبادة، لأن هذه الأوقات الثلاثة في أول النهار وفي آخره وفي الليل بعد النوم أوقات يكون فيها الجسد أروح ما يكون، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى استغلالها في العبادة لكي يصل الإنسان إلى الله بالطريق الصحيح. ولذلك قال: القصد القصد تبلغ. والقصد أن يكون الإنسان وسطا بين الغلو والتفريط، فمن سار إلى الله عز وجل في هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلغ، يعني إذا لم يشدد على نفسه، ومن لم يقتصد انقطع، لأن النفس كالدابة إذا أخذت قسطها من الراحة والرعي أوصلت صاحبها إلى مقصوده، وإذا أنهكها بالتعب ولم يريحها انقطعت ولم يصل إلى شيء. ولذلك في الأثر: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت أي المتشدد لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، سيموت الظهر في الطريق وسينقطع ولن يصل إلى مراده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيع أن تأتي بالدين كله. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا، فمن سار بالقصد فله البشارة. ولذلك قال الطحاوي في الاعتقاد: قال: دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. الإسلام دين الرحمة، دين اليسر، وأحكام ديننا ليس فيها مشقة ولا حرج. الله عز وجل ما كلفنا بالعبادات لنشقى، قال ربنا عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عنه: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أدعو على المشركين، وكانوا في كرب وأذية من أهل الشرك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي رواية عند ابن سعد: إنما أنا رحمة المهداة. وكان يقول لأصحابه، كان يقول لهم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان يقول: خاب عبد وخسر، لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. وقال: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قال: يا رسول الله كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، بل يرحم الناس كافة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فالشقاوة في ترك الرحمة. من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. وقال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه عن التشدد وعن الغلو والخروج عن السنة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. جاء في رواية والحديث صحيحين أنها لا تنام الليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مه عليكم ما تطيقون. قال ابن رجب: مه كلمة زجر لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لمدحها بعمل ليس بممدوح في الشرع. هذه المرأة تذكر من عملها أنها تقوم الليل. فقال: مه عليكم ما تطيقون. ثم قال ابن رجب رحمه الله: وعلى هذا فكثيرا ما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء على فاعله. هذا أمر مهم. كثير من الكتب ملأ بالقصص من شدة تشدد العباد على أنفسهم، حتى إن بعضهم لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما وجد زيادة في العمل من شدة الاجتهاد والإشقاق على النفس، يصوم النهار ويقوم الليل كله. قال: ما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء على فاعله. وجاء ثلاثة نفر إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروهم بها كأنهم تقالوها، ثم برروا لأنفسهم فقالوا: أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر وقالوا قبل ذلك، قال أحدهما: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر أبدا. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم فخطب الناس فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث صحيحين. وهذا فيه أن العبرة ليس بالتشدد وإجهاد النفس في الأعمال، وإنما العبرة في الاتباع. وفيه أن حقيقة التقوى وحقيقة الخشية من الله عز وجل تكون بالاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في التوسط والاعتدال. وفيه أن القصد الحسن في العبادة لا يشفع للعبد إذا كان لم يصب في عبادته السنة. وجاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو لما وجد من نفسه نشاطا في الصيام وفي القيام، واعتزل امرأته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينيك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أي لزوارك عليك حقا. وإذا قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. قال: فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. ولذلك قال الذهبي رحمه الله: اتباع السنن حياة القلوب وغذاؤها. وقال رحمه الله: كل من لم يزم نفسه في أوراده وتعبده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوت خير كثير من متابعة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. قال: وما زال صلى الله عليه وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال، وآمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها. ثم قال: ألهمنا الله وإياكم حسن المتابعة، وجنبنا الهوى والمخالفة. بل قال ابن القيم رحمه الله: الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. الاقتصاد والاعتصام بالسنة، هذا الكلام ينقش في القلب قبل الحجر. الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين، فمن غلا وتشدد خرج من الدين بقدر غلوه، ومن جفا خرج من الدين بقدر جفائه. ولذلك قال الذهبي رحمه الله مبينا السبيل الذي كان عليه علماء السنة والذي يجب أن يسير عليه الخلف، قال: كان أئمة السلف يستفرغون وزعهم في الكتاب والسنة والتفقه فيهما، ويتبعون ولا يتنطعون. كان أئمة السلف يستفرغون وسعهم في الكتاب والسنة والتفقه فيهما ويتبعون ولا يبتدعون ولا يتنطعون. وقال عن الخوارج، الذهبي يقول عن الخوارج: عباد قراء مرقوا من الإسلام. قال: وأوقعهم الغلو في الدين إلا تكفير العصاة بالذنوب وإلى قتل الرجال والنساء. فالضلال إنما يقع بسبب الغلو، وما عبدت الأصنام إلا بسبب الغلو في الصالحين. وقال ابن القيم رحمه الله عن الموسوسين، قال: قد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالتشدد إنما هو مخالفة السنة والبعد عن هدي النبوة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، وهي الطريق المستقيم الموحد الذي ليس فيه أدنى مشقة. وكان يقول للناس: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. وحقيقة الرفق أخذ الإسلام بسهولته ويسره، وعرضه بالأسلوب السهل الهين ممزوجا بالشفقة والرحمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. وكان يقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم كيف شفقة الوالد على أولاده، هكذا شفقة السني على غيره، شفقة الكبير على الصغير والمعلم على من دونه. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقال: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. وقد قال له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا في لفظك غليظ القلب قاسي القلب لانفضوا من حولك. قال ابن سعد رحمه الله: أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما كان يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله؟ وقد أمره ربه عز وجل بقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال ابن سعدي: فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين ثقيلا عليهم شرس الأخلاق شديد الشكيمة شديد البأس غليظ القلب فظ القول فظيعة؟ قال: وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم، ليس له لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق. قال: ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم وقد رماه بالنفاق والمداهنة. قال: وذكر نفسه ورفعها وأعجب بعمله، فهل يعد هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ فسوء الأخلاق والتنطع والتشدد إنما هو من الجهل بالسنة ومخالفة السنة. فالتشديد على النفس وعلى الناس بعد عن السنة، بل ما حصل التنطع والتعمق في التعبد إلا بمخالفة السنة، وما حصل التحزب والتفرق إلا بمخالفة السنة، بل ما حصل التبديع بغير حق والتفسيق والتفجير والتقتيل إلا بالبعد عن السنة. ولذلك كان أهل السنة هم نقاوة المسلمين، وهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، يخطئون ولا يكفرون، لأن التكفير حق الله وحق الرسول عليه الصلاة والسلام، الجرأة عليه جرأة على الله عز وجل، وسلوكه باب وخيم. فأهل السنة يخطئون ولا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله وأقام العلماء عليه الحجة، وينصحون ولا يشهرون ويجمعون ولا يفرقون، يبشرون ولا ينفرون، يدينون للأمة بالنصيحة ويبلغون دين الله عز وجل بالبيان وبالحجة من الكتاب والسنة لا يخرجون عنهما. فإن قبل منهم فذاك، وإلا جعلوا الأمر بينهم وبين الله عز وجل وسألوا الهداية للجميع، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا على مر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك. فأهل السنة يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، ويدعون الناس إلى الله عز وجل ويحببونهم في دينه بالتي هي أحسن، لأن بها استنقاذهم من الضلال إلى الهداية، ومن الظلمات إلى النور، ومن العذاب والضيق إلى الرحمة والمغفرة والسعة. لن يجد الإنسان المتعة في قلبه والراحة والرحمة على الناس إلا إذا امتثل السنة وأجرى السنة على نفسه. أما من أجرى الهوى على نفسه وابتدع، فقد قال عنبسة بن سعيد رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين واختلجت منه الأمانة. فأهل السنة يترحمون ويوصي بعضهم بعضا بذلك، تحقيقا لقول الله عز وجل: رحماء بينهم، وقول عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يكملون أنفسهم ويدعون غيرهم إلى الكمال، لأن بدون الخسارة متحتمة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا إكمال للنفس. ثم وتواصوا بالحق وهو العلم النافع، وتواصوا بالصبر، صبروا على الأذى لدعوتهم الناس إلى الكتاب والسنة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة تعليم وتقوى وصبر وتراحم وولاية ونصيحة، كما قال ربنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الناس، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فأهل السنة يقتدون ولا يبتدون، ويتبعون ولا يبتدعون، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم مستمسكون بالكتاب والسنة، مجتمعون عليهما، مبتعدون عن مزلات الأقدام والأفهام والأفعال. فهم وسط في الأمور كلها، مستمسكون بالجماعة، لازمون للطاعة، محبون لأهل الإيمان، وعلى رأسهم الصحابة. أهل السنة حملة رسالة وعلم ورحمة، حريصون على نفع إخوانهم، يسعون في أرضاء ربهم، يدورون مع السنة حيثما دارت. قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيثما دارت. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذا فيه أن أهل الحق سيخذلون وسيخالفون، ومع ذلك يثبتون على الحق في السراء وفي الضراء، في الفتن وفي غيرها، قول واحد ثابت، لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. قال ابن كثير: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث أيها الأفاضل فيه تسلية عظيمة وتزكية أكيدة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لحملة الكتاب والسنة. يحمل هذا العلم، إشارة إلى العلم الموجود في زمانه عليه الصلاة والسلام، وهو علم الكتاب والسنة. قال: من كل خلف عدوله، فحملة الكتاب والسنة عدول، مزكون من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم أخيار، وإن طعن فيهم من طعن، ونبذهم بالألقاب من نبذهم، فلا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ما هي وظيفتهم؟ قال: ينفون عنه تحريف الغالي. هذه وظيفة العلماء وحملة العلم من الكتاب والسنة. ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا فيه بيان أن العلم والدين سيدخل فيه ما ليس منه، فمن الناس من سيحرفه بغلوه وتشدده تحريف الغالي، ومنهم من يستدل به لإثبات باطله. قال: وانتحال المبطلين. ومنهم من سيحرف معناه ويؤوله بجهله، ولذلك قال تأويل الجاهلين، وكل هذا واقع. وفيه أيضا أن رد البدع والمبطلات وإنكار المنكرات والدخيل على الدين من البدع ونحوها، هذا من الدين وواجب حملة العلم الصحيح الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، فهي وظيفة أهل العلم. وأن هذا الدين يقوم على أمرين اثنين، على التصفية وعلى التربية. والتصفية تكون بالعلم، والتربية تكون بالأخلاق. وهذه الحقيقة رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا عز وجل يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ابن القيم: ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة للبدعة، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض. قال: وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقال رحمه الله: أصل كل شر يعود إلى البدع. وهذا الإنكار ليس من الشدة، بل هو رفق ورحمة بالمتلبس حتى لا يغرق في البدع ويخرج عن سماحة الإسلام وقانون السنة. وفيه أيضا حماية لجانب الوسطية في الدين، بحيث لا يدخله الغلو ولا الجفاء من جهة البدع، فالبدع تؤثر على الدين، والجاهل يستنكر هذا ويرمي أهل السنة بالتشدد من هذا الباب، وهذا إنما يقوم عليه الدين، كما قال ربنا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الشبه ترد حتى لا تستقر في القلوب، وإلا انطمست معالم الدين وذهبت آثار وبهاؤه، وتعبد الناس إلى الله بالبدع. فهذا أمر يؤثر على أصل الدين، فالدين ليس فيه أدنى حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن هنا للتبعيض، وجاءت في سياق النفي: فتعم كل حرج، فليس في الدين أي حرج أبدا. الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيه أدنى حرج، وليس فيه أدنى مشقة. ولذلك من زعم أن التمسك بالكتاب والسنة والصدور عنهما تشدد، هذا مخالف للقرآن، لأن الله ينفي التشدد عن القرآن وعن السنة. فمن تمسك بالكتاب والسنة ليس فيه تشدد، لأن الله نفى عن الكتاب والسنة التشدد. بل فيه من مضمون كلامه أن القرآن فيه شدة، وأن الرسول كان يقول بالشدة، وهذا لا يقوله مسلم، هذا لازم باطل، بل هذا من انقلاب الموازين وتسمية الشيء بغير اسمه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنون خداعة، في رواية: سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، وفي رواية: الفويسق، وفي رواية: المرء التافه، يتكلم في أمر العامة، في النوازل الكبيرة والأمور المدلهمة التي لو نزلت زمن الصحابة لجمع لها الفاروق وأهل بدر، ولكنهم بسفاهتهم يخوضون ويستقبحون فتاوى العلماء ويستنكرونها. هذا من انقلاب الموازين. فتسمية التمسك بالسنة والدعوة إلى السنة والصدور عن السنة تشدد، هذا مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. من قال بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعد متشددا، أبدا، فالإسلام ليس فيه شدة. هذا الوصف أيها الأفاضل يدل على أن أهل الحق في غربة، وأن الناس في آخر الأزمان لكثرة المخالفين ولكثرة الأهواء المخالفة للسنة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال أوزاعي: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يكون في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد يقول الرجل بالسنة فينبذ بالشدة والمخالفة لجماهير القائلين بخلافه. قال القاسم بن سلام أبو عبيد: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. وذا قال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وهذا فيه أن التمسك بالآثار قد يرفضه الناس ويرفض القائل به، ولكن عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وإياك وآراء الرجال، تأتي الفتن فيزخرفها الرجال ممن تغويهم الفتن. وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فالقول المعسول يلهب المشاعر، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ولذلك قال الحسن رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وكانوا يقولون: إذا سمعت برجل بالمشرق من أهل السنة وآخر بالمغرب من أهل السنة فادع لهما وابعث لهما بالسلام، ما أقل أهل السنة والجماعة. بل قال ابن القيم: الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة من يوم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت أعلامه ظاهرة. بل قال رحمه الله: فإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم. فاعلم أن هؤلاء هم الناس، وأن من خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس. قال: فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا. هذه في تحذير السعادة. وقال في المدارج: قال: وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء. هذا يعرف في نفسه أن هذه بدعة وهذه سنة، لا يدعو. قال: والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. قال: ومن صفات هؤلاء الغرباء التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ قال ولا طريقة ولا مذهب أي حزب ونحوه ولا طائفة. السني كما سئل أبو بكر بن عياش: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. يعني بعض الناس إذا سببت رمزا قامت قيامته، أو ذكرت جماعة قامت قيامته، ويقول: أنا لست منهم. كذاب، بل هو منهم، لأن السني إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. لماذا؟ لأنه لم يخالط شيئا من الأهواء. فإذا ذكر شخص بالمغرب لا تعرفه ولا تعرف حاله لن تغضب له. إذا ذكرت بدعة في المشرق ولم تسمع بها لم تغضب لها. وذكرت جماعة وحزب في بلد وأنت لا تعرفه لا تغضب له. أما إذا كنت متلبسا بفكره ونهجه وتظهر خلاف ذلك تسترا فإنك ستغضب. وذلك يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. لابد أن تخرج المكنونات عند النوازل. قال: وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة. المنتسبون ليسوا على السنة، المنتسبون ليس أهل السنة، أهل السنة ليس لهم إلا أهل السنة والجماعة. لزوم للسنة ولزوم للجماعة، يدورون معها كيفما دارت، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم في الصحيحين. فقال حذيفة: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال: بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم. قال: فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من الغرباء حقا. الإسلام الحق أيها المسلمون يهدي إلى السلام. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المسلم، أي المسلم الحق، من سلم المسلمون من لسانه ويده. والإيمان يهدي إلى الأمان. قال عليه الصلاة والسلام: والمؤمن من أمنه الناس عن أموالهم وأنفسهم. وأخطاء المسلمين وجهل المسلمين بدينهم لا تحسب على الإسلام، إنما تحسب على أنفسهم. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم. وكانوا يقولون: من لان تألف ومن شدد فرق. وأحسن من هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. الناس أيها الأفاضل فيهم خير، الناس فيهم خير، فيهم محبة للسنة، فيهم حرص على الخير. والإسلام أمانة في عنق كل مسلم، والسنة فرقان بين الحق والباطل، يدعى لها الناس بالتي هي أحسن، وتحبب إليهم بالخلق الحسن. فإذا كان الحق ثقيلا فلا تثقله بسوء عرضك، إنما اعرضه بالطريقة الحسنة متبعا في ذلك سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. فليستعن الإنسان بالله عز وجل، فإن الله مولى من استعان به وناصر له ولا شك. نحن في زمن فتن، وفي زمن أهواء، وفي زمن غربة، لا تلتفت. وصاحب الحق إذا اتبع السنة لن ينقطع، إنما ينقطع من خالف السنة. فحذاري حذاري من قطاع الطريق، وأول قطاع الطريق النفس والشيطان. لا بد من مجاهدة النفس، لا بد من نصرة الحق. الدولة أحوج ما تكون إلى من ينصرها بالكتاب والسنة، ويبذل العلم النافع، يرد الأهواء، يرد الشهوات والشبهات. والله لا نرد على أحد لأجل أحد، إنما الأمر دين. يظن بعض الناس أننا إذا تكلمنا في أحد من الأهواء أن بيننا وبينه شيء، ليس الأمر هكذا. رجوعهم أحب إلينا، ولكن إذا حل الخطأ وانتشرت الفتن وبان المكنون، لا يسع الإنسان يسكت ولو حرم الدنيا كلها، لأن الإنسان سيلقى الله عز وجل بما قدم. والاستيقان على هذا الطريق هو السبيل. قال ربنا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأمر الله كتاب وسنة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا يوصي الله عز وجل إلا هذا الطريق، لا تشدد ولا تنطع ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع السنة، وأن يحفظنا بالسنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظهم بحفظه ويكلهم بعنايته، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يدفع عنا وعنهم وعن المسلمين وعن بلادنا شرور الفتن وشرور أهل الفتن، وأن يحفظ ولي أمرنا، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يوفق حاكم إمارتنا بتوفيقه، ويجعله شامة للسنة، وأن يوفقه ويثقل موازينه بما يقدم من نصرة للعلم والسنة. نسأل الله عز وجل أن يمد في عموره في طاعته، وأن يقيد له البطارة الصالحة، وأن يؤيده بولي عهده، وأن يوفقنا والمسلمين لما يحب ويرضى، وأن يدرى عنهم الفتن. الكلام في هذا يطول، ولكن أردت أن أرسل رسالة مفادها أن التشدد وغيره لا يأتي مع التمسك بالسنة، ومن خالف وضل إنما لبعده عن السنة، فمن دار مع السنة دار التوفيق معه. نسأل الله التوفيق من فضله والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.